قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نستأنف في مدرسة سورة البروج. طيب يعني بعد الإطلالة العامة على السورة يعني محاولة الربط ما بين اسمها وما بين مضمونها أو موضوعها. طيب نتوقف كده بس مع بعض الآيات فيها يعني. هي الدراسة المتأنية ليها في رأيي أنها تكون البحث عن البروج التي فيها، يعني هتكون إحنا نحدد كده البروج اللي فيها إيه، 1 2 3 4 5، وكل حاجة منهم بقى الإنسان يعني ببساطة شديدة جدا هو ينظر أين هو من تلك البروج، هو فين منها بقى. يعني المفروض دي يعني اولا هي معالم علمية كبرى ومعالم سلوكية كبرى، يعني هي معالم علمية ومعالم سلوكية. فمعالم علمية كبرى في ان هو فين المعلم ده، المعنى ده هو هل علمه ام لم يعلمه، وشوف بقى هو فين منه عمليا او سلوكيا، هل هو فعلا المعلم ده بينطلق منه بيتحرك منه، يعني هو في سلوكه ملتزم به ولا لا. فده المفترض الواجب الاهم في الصورة لكل واحد شخصيا كده يبدا ايه يسعى فيه. ولذلك انا في رايي يعني سورة البروج بتكلم عن البروج بس، يعني هي البروج بتكلم عن البروج، لكن زي ما قلنا هي بما انها ما بتتكلمش، هي مش سورة فلك، مش بتتكلم عن البروج التي هي الايه، هي البروج. يعني ممكن نقول بمعنى ادق يعني ممكن تكون بتتكلم عن الحصون، بتتكلم عن القصور على معنى الايه، الحصون اللي موجودة في الارض بالنسبة للارض يعني. لأن هي بتتكلم عن الصراع الخارجي، بتتكلم عن الأذى الذي يؤثر على إيمانك من الخارج، من الخارج، الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أصحاب الأخدود، الناس دي. فأنت دول محتاج تعمل إيه؟ تتحصن منهم، يعني أنت محتاج تتحصن منهم. فهذا التحصن من هؤلاء هيكون بإيه التحصن ده؟ هو أصلا يعني هو بالله سبحانه وبحمده، ربك سبحانه وبحمده، هو يعني هو حصنك، الإيمان به هو الحصن ليه الحصن. طيب طبعا ده بقى يعني لما نيجي في التحصن هنجد نصوص تانية كتير في نفس الخط ده، في خط التحصن. طيب الصورة طبعا فيها لو زي ما قلت هي فيها مناطق واضحة، يعني مثلا القسم أول 3 آيات، بعدين الكلام عن أصحاب الأخدود، الكلام ده اللي هم الفاعلين يعني أو القاتلين، الكلام ده المفروض أنه هو لغاية الآية 9 كلام عن حالهم، حال أصحاب الأخدود. بعد كده كلام عن مآلهم، مآل أصحاب الأخدود، وفوز المؤمنين قلنا برضه ده مآلهم اللي حصر عليه، حصر على أولئك الكافرين، دي الآية 10-11، دي منطقة. وبعدين الكلام عن الكبير المتعال سبحانه وبحمده، الآية 11 لغاية الآية 16 فعال لما يريد، بعد كده الكلام عن كل بقى الفاتنين من أول الآية 17 لغاية الآية 20. بعد كده الكلام عن الأعمال، يعني زي ما قلنا في الإشكال والأعمال الآخر، يبقى حال ومآل وكلام عن الكبير المتعال وإشكال والأعمال في الأخير. طيب، من أوائل الحاجات التي تستوقفنا في السورة طبعا فكرة واليوم الموعود. واليوم الموعود يعني فكرة الوعد والوعيد الحاضر في اليوم ده، وفكرة أن الإنسان فعلا هو نفسه، يعني هو محتاج يقف مع نفسه، أين هو من ذاك اليوم الموعود. يعني سبحان الله، اليوم ده انت اصلا استحضاره او حضوره في قلبك هيفرق، سواء كنت انت ظالم او مظلوم، سواء كنت انت غافل او بتعاني من ايذاء الغافلين، انت ده وده حاضرين عندك. ان الانسان اذا كان ظالما واستحضر اليوم ده، او اذا كان غافلا واستحضر هذا اليوم، وكفيل بانه هو اصلا يسدد سعر المرء. يعني سبحان الله، يعني فكرة اليوم، هذا اليوم الموعود، وفكرة الوعد، إن وعد الله حق، والوعد، الوعد والوعود، وقضية الوعود دي يعني قضية ربنا بيتكلم عنها كثير في القرآن الكريم، سواء كان وعد أو وعيد، سواء كان وعد أو وعيد، ربنا بيتكلم عنها كثير في القرآن الكريم. وزي ما قلت في المحاضرة اللي فاتت، الواحد بيتعجب من إن أنا أكون شخص أنا آمنت بأن في يوم جاي، واليوم ده في وعد يعني وفي وعيد، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فين أنا بقى يعني سلوكي من هذا؟ ولذلك يعني مركزية الآخرة دي علامة فارقة بين البشر، هي علامة فارقة بين البشر أصلا، بل علامة فارقة في المناهج الأرضية أصلا. يعني ولو أنت هتقول لي يعني من أكثر ما يميز الوحي أو الإسلام حتى كدين، فكرة مركزية الآخر، فكرة الإيمان باليوم الآخر، إن ناس عايشين في الدنيا اللي هو فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يعني ناس يعني هم يعني نظرتهم للحياة دي إنها في النهاية إيه هي. قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قال لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا وإنكم كنتم تعلمون، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يعني إن هو الكلام ده علامة فارقة في سلوك الإنسان، علامة فارقة. لذلك من أكثر الأشياء اللي تؤثر في سلوك العبد الإيمان باليوم الآخر. يعني لو إن الإنسان إيمانه باليوم الآخر كما ينبغي، هيفرق جدا في سلوكه. أنت حتى أصلا لما تلاقي يعني الإنسان سبحان الله متركب أو مخلوق على إنه يعمل للي جاي. يعني أنت بتشتغل طول الشهر ليه؟ بتقبض آخر الشهر. ما هو أنت بتعرف كده، وعمال بتحوش فلوس ليه؟ عشان تشتري الحاجة اللي أنت عايز تشتريها، تشتري سيارة، تشتري بيت، تمام؟ ويقول لك قول الكلمة دي عشان تنفعك، وجامل فلان عشان إيه؟ يجامك، ورب ابنك عشان ينفعك لما تكبر، ويعمل كذا. هو الانسان متركب كده، انت مخلوق متسستم لو صح التعبير، انت مخلوق على ايه؟ على العمل للايه؟ للمستقبل. انت مخلوق على كده اصلا، انت متركب كده، بس انت التركيبة بتاعتك دي مشاه في الدنيا مش مشاه في الاخر. في اصل فطرتك انت مفطور على انك تعمل للايه؟ للي جاي. بس الفكرة بقى الغفل عنه بقى ومساحة التصديق به، لو انت فعلا مصدق به، لو انت فعلا يعني فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز. واحنا مثلا لما نقعد ندرس مثلا في الكلية 7 سنين ونقعد نتمرمط، انت بتقعد تتمرمط ليه؟ عشان مجرد ان البشر وعدوك بوعد، الوعد اللي وعدوك به او توعدوك بوعيد، فاهمني؟ ان انت ما هتاخدش شهادة، ما تشتغلش، مجرد ان البشر وعدوك بوعد او توعدوك بشيء اشتغلت. اهو ما انت بتعرف تشتغل للاخر، بتعرف تعمل لليوم الاخر. ليه بقى انت ما بتعملش؟ هي دي القضية. ولذلك من الحاجات برضو لو انت استعنت على يعني باللي بتعمله على ما بتعملوش هتقدر تفهم برضو. طب هو السؤال، هو احنا ليه في الحاجات بتاع الدنيا بنعمل برضو؟ طب احنا بنعمل للمستقبل، يعني ايه اللي بيخلينا نشتغل طول الشهر عشان اجي اقبض اخر الشهر؟ شايفين شهود حقيقي، شهود انت ايه تبتشهد، انت يعني مصدق ومتيقن القصة دي. لذلك قضية التصديق دي خطيرة جدا، تصديق التكذيب، تصديق التكذيب، اليقين، اليقين في وعود الله. ولذلك أكثر شيء ربنا اتكلم عنه فيما يخص وعده أنه حق. أكثر شيء تحدث الله عنه سبحانه وبحمده فيما يخص وعده أنه إيه؟ حق. مش حق إن هو إن هو نفسه حق، إن هو هو نفسه، هو نفسه مش وعود بباطل، ولا هو هو نفسه يعني مش مشتمل على باطل، ماشي. وحق أنه سيه سيحق، ماشي، حق اليقين واقع. لذلك تلك الوعود، تلك الوعود، تلك الوعود لا يتعامل معها إلا بالشهود. تلك الوعود لا يتعامل معها إلا بالإيه؟ بالشهود. فتلك الوعود لا يتعامل معها إلا بالإيه؟ إلا بالشهود. لأن ربنا سبحانه وبحمده كل ما نتكلم عنها يصفها بأنها إيه؟ حق. إن وعد الله حق، إن وعد الله حق، ليعلموا أن وعد الله حق. سيرة يعني إن وعد الله حق دي، ماشي، تبعتها في القرآن كتير جدا، تكلمنا عنها أكتر مرة قبل كده، تمام. فهل وجدتم وعد ربكم؟ قالوا نعم. حس إيه من شوية خلاص. فهي فكرة إيه؟ فكرة المعنى ده. ف انت محتاج تعمل ايه؟ تزود الايه؟ مساحة اليقين دي، الشهود دي في يوم الموعود. اليوم الموعود ده بقى يعمل فيك ايه؟ يفرملك انت. حتى هو الحديث على الايمان وقيد الفتك، اي ايمان هيعمل فيك ايه؟ هيقيدك عنك تفتك، يحجزك، يمنعك. الايمان حاجز مانع، يفرملك لولا الاخرة، لولا، فهم؟ يفرملك. طالما بتتفرملش وانت مش في دماغك فكرة ايه يوم اخر دي خالص، يعني فاما من خاف مقام ربه وايه ونهى النفس عن الهوى، اللي هو مقضيها كده، مش يعني هو كلما اشتهى فعل، يعني كلما هوى تصرف، ده اللي بتفرملش، ده بتفرملش عنده مشكلة في يوم الاخر، عنده مشكلة في يوم الآخر. إنما اللي هو عنده الإيمان باليوم الآخر، حتى سبحان الله لما بيأثر بيعمل إيه؟ ثم يتوبون من إيه؟ من قريب. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان إيه؟ تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. ماشي، هي القضية كده، قضية إن أنت لما تبقى الوعود حاضرة هتفرملك، تخليك لا فرمل، وهتحركك، تديك الدافع انك تشتغل، ان انت تشهد اليوم ده وتشهد اللحظات دي انها جاي. تفرملك عن يعني حديث الصحابي اللي هو حديث سيدنا عائشة لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلمان اللي عنده اللي هم مش عارف ايه، قصة طويلة. المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اما سمعت قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فصرخ الرجل، يعني مجرد أن حضر المشهد ده مشكلة، ليه صرف إزاي؟ فلما شهد هذا المشهد تصرف هذا التصرف، ماشي، تصرف هذا التصرف لما شهد هذا الإيه؟ المشهد. طيب احنا فين المشكلة عندنا فيما يخص اليوم الموعود ده؟ الشهود. طيب هذا الشهود لذاك اليوم الموعود يجي ازاي بقى؟ يعني ازاي يجي في القلب؟ ازاي يجي الكلام ده؟ الشهود ده هو مرتبة من مراتب اليقين. فانت عندك في اليقين ده عندك العلم وعندك العين وعندك الايه؟ الحق. الشهود ده حق، حق اليقين خلاص. طيب انت الحمد لله عندك اصل اليقين يعني اصل العلم، فانت محتاج تترقى في مراتب اليقين والتصديق ده. طيب اليقين والتصديق ده، التصديق او اليقين هو جزء من الايمان، جزء من انت في ايمانك مثلا باليوم الاخر عندك تصديق قلبي وتصديق قولي وتصديق عملي. طيب فالتصديق القلبي ده جاي منين؟ من اين جاء؟ منين هيجي التصديق القلبي؟ لا، مبدأه العلم، العلم. يبقى انت العلم باليوم الاخر وكثرة الحديث عن اليوم الاخر، طيب ده كده اللي هو الزيادة الايه؟ العلمية او الكمية. طيب عايزين زيادة تانية، بالتدبر، بالتدبر، تفكر في الحال وتفكر في المال، تفكر في الحال وتفكر في المال. طيب فيبدأ يحصل ايه بقى؟ اليقين القلبي ده يزيد، وانت يبقى كده محتاج تزوده قبله وتزوده بعده في حاجات بتزيده قبله قبل وحاجات بتزيده ايه بعد. من القبليات الايه؟ العلم والتدبر. خلاص، العلم والتدبر. طيب من البعديات العمل، العمل والتعليم. العمل والايه؟ التعليم. يعني ايه العمل؟ ان انت تبدأ تنشئ اعمال اليوم الاخر، لإيمانك باليوم الآخر تبدأ تنشئ أعمال. في أعمال بتنشئها اليوم ده، الأعمال دي خلاص بقت مربوطة في راسك بالإيه؟ باليوم الإيه؟ الآخر. بتعملها ليه؟ عشان يوم القيامة. مثلا مثلا الصدقة دي ليه؟ عشان أستظل في ظلها يوم القيامة. ده ليه؟ عشان أكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. ده ليه؟ علشان أنجو من كذا. ده ليه؟ كده. العمل ده تشتغل عليه، تشتغل عليه، تشتغل عليه، كل ما تشتغل عليه كل ما بايه؟ بيعلي في قلبك ذاك التصديق او اليقين. تعليم، كثرت الحديث عن اليوم الاخر، حديث عنه، وده طولبنا به، كثرت ذكره، قال اكثروا من ذكري هذم اللذات. فانت الاكثار من الذكر، تذكره كتير، تتكلم عنه من حاجة لحاجة. وطبعا يمكن قلت قبل كده ان القرآن الكريم هو، عشان كده هو هنا مذكور في السورة، القرآن هو اقصر الطرق لذلك. احنا كنا ماشيين حلو، اول ما قلت القرآن بتهبطوا بقى. ليه بقى بتهبطوا؟ لان انتوا بتتوهموا ان انتوا تمام مع القرآن. طالما ما عندكمش ورد، ورد انتم مش تمام، طالما ما عندكمش ورد انتم مش تمام. يعني الورد ده ماشي، احنا خدنا الادوات اللي تخلي الورد بتاعنا ايه كويس، مش عشان باش عندنا ورد في الاخير. ما عندكمش ورد انتم مش تمام مع القرآن، وده جزء من مشكلتنا بقى الورد. وده من اسرار انهم يختموا في 7 ايام، يختموا في شهر، يختموا في 40 يوم. انت كل يوم، كل يوم بتمرر على قلبك ذكر يوم الاخر، حتى فهم، بس فهم كل يوم، ورد القراءة، تلاوة كده يعني يوميا. وانت دلوقتي بقى عندك الحمد لله من المهارة اللي يخليك تعمل حاجات من التدبر كده، يعني تعمل لك في الصفحة كده مرة تفكر في الحال، مرة تفكر في المال كده ونشغل، ومش هتخلو صفحة من المصحف تقريبا من حديث عن اليوم الآخر. احنا قلنا اليوم الآخر يعني يمثل ما يربع على 85% من خطاب القرآن الكريم. كلم عن الآخرة، كلم عن الدنيا ليه؟ حتى بيتكلم عن الدنيا عشان الآخرة، هو هو هو كتاب لإصلاح الدنيا، سواء كتاب آخرة أصلا سورة السي. فالشاهد ان لو وردك سليم انت تبقى سليم، انما انت وردك مش سليم، ورد التلاوة بتاعك، ورد يعني، وبرضو تاني وتالت ورابع وعاشر، الورد في الصلاة حتى ولو صح، الورد في الصلاة لأن أصلا الصلاة من أكثر الأشياء اللي تذكر بمشاهد اليوم الآخر. هو أصلا يكفي أن الوقفة دي تفكرك بالوقفة، هو اسمها يوم الإيه؟ القيامة، القيام. واللي أنت بتعمله في الصلاة اسمه إيه؟ قيام، قيام. طول الصراط تفتكر الصراط، طول مالك يوم الدين تفتكر يوم الدين. فالصلاة زاخرة بالتذكير باليوم الآخر عند من؟ عند من يصلي خاشعة. الصلاة لوحدها كفيلة بإيه؟ يعني كفاية بس فكرة المبدأ والإيه؟ والمنتهى، البداية والنهاية، فكرة التكبير والتسليم. يعني ده كافي أصلا، تكبير والتسليم. واللي أنت بتشتغل وبين عينيك الإيه؟ النهاية. أنت بتصلي وبين عينيك لحظة الإيه؟ التسليم اللي أنت خارج فيها من الصلاة. فكتاب الله والصلاة كفيل بإن هو لو أنت عندك يوميا، ولو حتى بقى من أخفقت إن أنت تعملها في الفرائض، وليكن حتى في النوافل ركعتين بصفحتين، صفحة وردك وردك وردك ورد. وده بقى السبب في إن إحنا لما ما بنواظبش على الكلام ده وما بنلتزمش بيه، بيبدأ منسوب الإيه؟ اليقين والتصديق في قلوبنا يقل. ننزل احنا بقى من الشهود او من حق اليقين، ماشي، لعين اليقين ننزل. ولان الشهود قلنا مزيج من عين اليقين وحق اليقين، هو يشاهد ويشهد، يشاهد ويشهد، لص. فبتبدأ تهبط تهبط تهبط، ويبقى الموضوع عندك معلومة انت عارفها، بس مش ايه، ما بتغيرش عندك حاجة، تحركش عندك حاجة، مش فارق، ما بتتفرملش، مش بتتفرمل، ما بتتحركش، مش حاجة تحركك أصلا، مش حاجة تخليك تقوم وتعمل حاجة. وأول حاجة تبدأ تتأثر الصلاة، أول حاجة تبدأ تتأثر بالتراب الورد ده ليه؟ الصلاة، تراب العلاقة بكتاب الله، الصلاة. الصلاة تتأثر أول حاجة، إن هو الشيطان عايز يعمل إيه؟ رب لا. وأصلا حتى قلنا أصلا ربنا لم يسمي شيئا قط من الأعمال إيمانا إلا الصلاة، مش عمل تسمى إيمان إلا الصلاة. اللي دور الصلاة في إيه؟ في مسألة الإيمان ده، مسألة الإيمان. فأول حاجة بتتضرب الصلاة، لما تتضرب الصلاة خلاص أنت جاي ضربت منطقة كبيرة مهمة خطيرة جدا. بعد وقت بقى يتضرب معاك كتاب الله. فده كده الشق اللي هو يخصك انت، اللي هو الشق القبلي، اللي هو العلم والايه؟ والفهم، كثرة المعلومات والفهم والكلام والتفاصيل. قلنا اقصر الطرق لها كتاب الله سبحانه وبحمده. البعد بقى العمل والتعليم. العمل زي انك تنشئ عمل، ولو يا أخي يعني تصلي ركعتين لليوم ده، يعني تصلي ركعتين لليوم ده. الصلاة نفسها اللي انت بتصليها، صلي عشان تنجو يا أخي يوم الأيام، يعني في السبعة اللي يعني انت ممكن بالصلاة تعمل أكتر من حاجة. في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، خلاص. في إيه؟ ورجل ذكر الله خاليا في إيه؟ فوضت عينه. يعني انت تصلي ركعتين كده ما حدش عارف عنهم حاجه بينك وبين الله. اما ان هو قانت عناء الليل ساجد وقائم يحذر الاخره وارجو رحمه رب. المهم الشاهد يعني، فحتى لو الصلاه، لو انت عندك صدقه، لو عندك عمل من الاعمال، عندك ورد من التعليم، من التعلم، ذكر، ذكر الله خالي، الأذكار، أذكار الصباح، أذكار المساء، هذا. وتروح بقى لإيه؟ للتعليم، تحديث، الحديث عن اليوم الآخر، كثرة الحديث عن اليوم الآخر، عن الساعة، ذاك اليوم الموعود. لذلك برضو من الحاجات المحزنة ان انت ما عندكش ورد تعليم قرآن، يعني برضه دي من الحاجات اللي تزعل برضه. يعني لو عندك ورد قراءه، لو عندك ورد ايه تعليم، ولا حتى في بيتك، يعني حتى ما تعملش ختمه درايه في بيتك، ختمه درايه، ختمه محبه، يعني اعمل ختمه محبه في بيتك يا عم. اعمل يا عم ختمه محبه مع واحد صاحبك على الزوم، يعني يعني ايه ده؟ حتى بايه ما تعملش، وده انت محتاجه ليك انت نص ساعه كل يومين ثلاثة عادي، ايه المشكلة؟ ما حدش هيعدم يلاقي حد. دلوقتي الناس بقى موضوع الزوم مش الزوم ده سهل، بس انت بت ايه بتحدث عن اليوم الايه، عن اليوم الاخر، ان برضو مش هيتخلو صفحة ما فيهاش ايه حديثة، لا سيما لو مشيت بالترتيب التعليم، ان هيقابلك في وشك المفصل، مفصل مليان يعني 5 صفحات فيها مفصل بكامل بالاخر، تلاقي في وشك على طول اليوم الايه الاخر، الساعة، يوم الموعود، ما يتعلق بالله. اللي نقوله عن اليوم الاخر نقوله عن ربنا، عن الايمان بالله. برضو هنرجع لنفس القصه، هل حضرتك لا تعلم ان بطش ربك شديد؟ هل حضرتك لا تعلم ان الله عزيز حميد؟ هل حضرتك لا تعلم؟ هتعلم طبعا، تعلم و60 تعلم. امال فين المشكله؟ هي برضو مسألة التصديق واليقين والشهود، برضو هي هي هي تاني، هي برضو تاني، وبنفس الايه نفس الكلام. لطالما نادينا بمسألة ان انت ختم الدراية، يعني يا جماعة يا جماعة الخير اعملوا ختمة محبة، ختمة الدراية الاسماء الحسنى، حتى اعرف يا عم حتى ما هي الاسماء الحسنى، خد لك اسم كل شهر، خد لك اسم كل اسبوع، لان في الحقيقة هو الامر كله كله كله هو عنوان التفاوت هو الإيمان بالله، عنوان التفاوت هو الإيمان بالله. وإزاي بقى إن تبقى الحاجات دي بروج في حياتك، تفهم إن دي معالم ثابتة، يعني سبحان الله دي مش قضايا اليوم واليومين، فاهم انت؟ مش حاجات عارضة ولا طارئة هتعدي عليك، دي حاجات ايه؟ لا دي معاك على طول، دي كده زي البروج اللي حاضرة، اللي هو انت هتروح وتجيلها تاني، وتروح ايه وتجيلها تاني، وتروح وتجيلها تاني، وهي كده ثابتة في حياتك. فنفس الكلام يكون في الإيمان بالله سبحانه وبحمده، أو في معرفة الله سبحانه وبحمده، ان انت برضه يبقى عندك نفس الإشكال، محتاج نفس الحلول. ما طبعا ايه فاهم بقى ان طبيعه المحتوى تستلزم انت بقى لما يبقى ده دي اسماء الله، فتشوف بقى الشواهد والاثار والواجبات والاستثمار وما يتعلق بها، لان فعلا سبحان الله يعني هو حقيقي ان انت يعني في وقت يبقى عندك ازمه، عندك مشكله ما، وعمال تفكر تتحل ازاي، مين يساعد فيها، من ومهموم جدا، وبعدين تيجي تفتكر واحد كده هو ايه في ايده الايه الحل، انت بيسر عنك لمجرد انك ايه افتكرته قبل ما تكلمه ولا الكلام ده كله. احنا في الازمات المفروض لو احنا مفتكرين المعاني دي، لو احنا اصلا لو احنا فعلا نذكر الله، مش بقى ازمات الحقيقه، بس هو ده مش حاضر، احنا ما عندناش ذكر لله، يعني ربنا مش حاضر في قلوبنا الحضور اللائق به. عارف حضور حتى اللي هو لما بتيجي الازمه بنحس في اوقات ان الازمه دي ممكن تكون اكبر من معرفتنا بالله، اكبر من يعني، فسبحان الله سن ده ما هيجيش برضو، مش هيجي هو في نقطه برضو يا جماعه، احنا يعني من الحاجات اللي ايه لازم ناخد بالنا منها، هو ليه ربنا كلمنا عننا كتير وكلمنا عن نفسنا وكلمنا ان احنا بننسى وان احنا مش عارف جحودين وان احنا مش عارف عندنا كفران وان احنا عندنا غفله وان احنا ليه الكلام ده كله؟ يعني برضو هو في يعني انا كنت بقول دلوقتي لو واحد عارف ان هو قصير خالص، هو هيعيش حياته بيتعامل على انه ايه، هو متفاهم انه قصير، فعمره ما هيحط نفسه في ايه في ازمات ان هو ايه يعني تبرز الاشكال ده عنده، ويبقى عامل حسابه ان هو مثلا رايح مكان مش عارف ياخد معاه سلم كذا، تحتاج واخد معاه كرسي صح، مش هيروح يحاول اصلا بدون ايه، عايز يركب اللمبه مثلا، عمره ما يفكر ايه يعني. لو واحد طويل شويه ممكن يفكر ان انا ممكن ايه اطولها، لو واحد قصير عارف انه ايه هو يعني هقول متصالح مع قصره عادي، لانه هو انا ضربت المثال ده ليه؟ عشان هو مش عيب، مش اشكال ان حد قصير ولا حد طويل، عادي مش فارقه يعني. تمام، هي نفس الفكره انك تكون متصالح مع طبيعتك، فاهم طبيعتك، فاهم ان انت لو اتسبت شويه بايه بتنسى، انت متصالح مع الطبيعه دي، متصالح مع ان انت ممكن توصل لدرجه انك تنسى ربنا. شوف بقى ربنا، تنسى ربنا، نسوا الله، يعني هو طول ما انت مش ايه ما بتقومش بالمطلوب منك هتنسى ربنا، هتنسى تنسى ربنا. فلازم تبقى متصالح مع هذا الايه، مع هذا المعنى لربنا اخبرك به، والا لو انت خلقت انك ما بتنساش ربنا خالص في الاختبار، انت بقيت مختبر بقى، مين اللي هيكافح النسيان ده؟ يبقى متيقظ، ومين اللي هيعمل ايه؟ هيسيب نفسه لغايه ما يحصل له كده بس. يعني هي دي القضيه، انت متصالح مع فكره ان انت اصلا انك بتنسى وبتغفل وبيجي عليك هموم وبتيجي عليك احزان وبتيجي عليك مش عارف مشاكل وبتيجي حاجات ايه، ولذلك هنروح ونيجي ونروح ونيجي ونروح ونيجي، والورد الورد الورد الورد الورد مساس يعني، لا مساس لذلك، تمس ما تمسوش، خصوصا هنا في الباب اللي انت فيه ده اصلا. يعني انت سبحان الله لما ربنا يقول هل اتاك حديث الجنود، يعني قد اتاك حديث الجنود، قد اتاك هنا في هذا الكتاب اتاك الحديث ده، هتشوف فرعون ومصارعه وتشوف مش عارف وتشوف، وسبحان الله لما وانت تعيش، لما تعيش الحاله دي بقلبك كده سبحان الله، وتشهد وضع الكاميرا وكنت بينهم انت في وسطهم، هتعمل ايه خلاص؟ هيفرق معاك جدا، يفرق معاك في نظرتك للباطل اللي حواليك ونظرتك للدنيا من حواليك، وازاي بتضيق وبتشتد وفعلا فكره هجوم الخوف والقلق على القلب، وهجوم التوتر على القلب، هو ايه اخرها يعني هي اخرها ايه؟ هي الخلاصه ايه؟ تتوب وتستغفر، يعني ده ابتداء، ترجع تقول اذكارك، تحافظ على اذكارك تاني، تمام، تاخد بالاسباب ماشي، تفكر في حل المشاكل اللي ممكن تكون موجوده يعني خلاص كحل جذري ليها، وده اللي انا صراحه فكرت فيه. يعني لو عندي مشاكل مثلا اداريه بفكر في حل جذري ليها، خلص قصه خالص، ريح دماغ، عشان ما تبقاش عايش الايه، لان ممكن المشاكل الاداريه في بعض الاماكن بتبقى يعني كان لسه في مشكله في مقر المقرات، وكانت المشكله ما بين الايه، ما بين يعني المديره والايه وعامله، وصراحه يعني انا يعني افتكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقدس الله لامه، وفي رواية كيف يقدس الله امه لا يؤخذ لضعيفهم من شديده، في رواية لضعيفها من قويها، واصل انما تنصرون وترزقون به بضعفائك بعلم الصلاه. فقلت لا مش انا مش قادر ايه يعني مش هقبل اصلا الليلة ايه، يعني هو ربنا مش هيقدسنا يعني مش هايه، لا هيطهرنا ولا هينصرنا ولا هيمكن لنا، لما ما يتخدش الواحد ايه ضعيف في مكان زي كده. يعني انا حتى كنت اقول لهم انا منهاجي لو الشيخ ابراهيم مسؤول وعنده واحدة ادارية وتشكل معاه امشيها، يعني امشي الناس اللي هم في ايه في رتبته يعني او قريبين موظفين زيه زي، انما عاملة يعني اشوف لو مظلومة لا ما مشيهاش، ولو همشيه هو ولو همشيه هو، انما لو هي ظالمة لا مشيها بقى خلاص ما عنديش اشكال، طب ما هذه زي الإدارية. لا، الإدارية حتى لو هي مظلومة ممكن أنا أختار إن أنا أعمل إيه، لأنها ممكن تعرف تلاقي شغل في مكان أو أيا كان وضعها، يعني مش مشكلة. إنما الغلبانة دي أو الغلبان ده لا، ما ده خط أحمر. أنا بقولها برضه عشان يبقى الكلام ده واضح للناس كلها، حدش يجي للغلابة دول في إيه، في سكة خالص. وخصوصا إن الناس اللي في الغالب بتقبل تشتغل وسطنا بتبقى ناس حبانة، حتى لو مش حبانة بتحبنا مع الوقت، نحن الحمد لله بنعملهم كويس، وهم مستهدف دعوة ومحتاجين يستنقذوا من النار. يعني الناس دي يعني اللي هي اللي بتقرا دي ممكن تروح تقرا فيها، دول ناس محتاجين فعلا استنقاذ من النار. مهم الشاهد يعني، فانا من المنطق عندي، انا عندي مدير ومسؤول ومش عارف حد بيعمل دربكه اعمل ايه؟ مشيه حتى لو هو حلو. بس كنت دايما اقول ايه، اقول فكره ال الصفاء الاداري مهم حتى ان كان الثمن. يعني انا ممكن بعض الناس كانت تزعل او حد يقول احنا خسرنا فلان اللي هو مش عارف ايه، لا اخسره، انا ما بخسروش وانا زعلان، ولانه هو ان شاء الله ربنا يكرمه ممكن يعمل حاجات احسن تانية في ايه مع ناس تانية. و بس هو عامل لي هلك هلك كبير، وحاجات بقى في النفوس وتشيل مني واشيل منك، وايه الوش ده؟ ما في مش يعني ما فيش داعي. يعني اللي عمل لدين الله محتاج جو صحي، جو صحي بسرعه اساسيه. فما ما عنديش انا يعني في فلسفتي، انا ممكن اكون صح او غلط بس دي دماغي، ان انا مش كفايه عليا الهيدك بتاع المهام حتى في الدنيا، فاهم؟ الهيدك بتاع المهام مش الهيدك بتاع الاشخاص بقى كمان، ده كفايه الهيدك بتاع المهام. فالشخص ده خده حطه في حته، حتى لو حته ايه يعني، سواء او حته مش هي الاحسن ليه قوي او مش عاجباه، بس هي ايه اسلم حته ايه ليه يعني. مهم يعني فالواحد يقعد يفكر اللحظه اللي هو انا مثلا قاعد اسبوعين ثلاثه يعني فعلا في انكزايتي بشكل واضح، يعني تيبيكال انكزايتي يعني في توتر وقلق يعني تيبيكال سايكولوجيكال يعني خلاص. بس ما جاتش لحظه يعني السكينه دي الا لما الواحد قعد فكر في الا لما راح تذكر مولاه. وانا فاكر كده يا رب هو بقى ايه يعني اللي انا اعرفه، يا واحد يا اثنين يا ثلاثه يا اربعه ايه يا خمس، فان كانت ذنوب اتوب اليك واستغفر، وما تعاقبهمش بذنبي وما تاخدهمش بجريمتي والكلام ده. قرار غلط يا رب انا اجتهدت، ممكن انا اكون اصبت واخطات، بس انت يعني لطيف قدير وانت رؤوف رحيم كده يعني. بعدها مباشره ما الواحد بقى ايه جات الحاله اللي المفروض كانت تبقى موجوده، اللي هو انك بتاخد بالاسباب وشغاله زي الفل، بس انت داخليا ما ايه مش يعني ما عدتش عايش الايه الانكزايتي دي. لا هو فكره برضه في ناس تقول لك انا من الاول لا انا جزيت مش انكزايتي، ما هو بارد. في ناس تلم، ما هو اللي مش هيتحر، ايوه صحيح، اللي مش هيتحر على ايه يعني يروح ينام ولا تروح تبقى ولا في يعني، لا ده برود تلامه. انت لو انت عندك لو انت عندك يعني شغلك انت ومستقبلك وكلام ده كله حاسس انه مهدد، بتبقى ايه اكيد متوتر، مشروع عمرك انت اكيد متوتر يعني، تمام. فدي حاجه من يعني مهمه للمسلمين، فمش نفرق بس بين البرود والسكينه. البرود والسكينه، البرود ده هو واحد ما فكرش اصلا ولا في دماغه ولا حاسس بالمسؤوليه ولا حاسس بالدنيا ولا حاسس باي حاجه في اي حاجه. وإنما السكينة دي ناشئة عن فهم، ناشئة عن تفكر في المشهد في الحصول وفي الكلام ده، خلاص انت تسكن. فلما انت بقى بتفتكر ربنا، بتفتكر ربنا كما ينبغي او حتى ولو اقل ما ينبغي، سبحان الله يعني فعلا فعلا ربنا لما يحضر في حياتك يعني الحياة دي بدون ربنا جحيم. ليه بقى؟ لان سبحان الله انت في الحقيقه الحياه مليانه مكدرات، مليانه فتن، فتن وفتن وفتن، ما بتخلصش. وانت لو حطيت معلم كبير كده وبرج كبير كده ان انت يعني الواحد ينسى يعني هو بس ايه انت فكره انك يعني مره ايه وبعدين قلت لنفسي قلت يا عم ايه لا تحزن ان الله معنا وبعدين قلت هتلم نفسك انت هتعمل لي ده والله صحيح كده انا عارف انت الحوارات اللي بتقعد تدور جواك دي اه ربنا معانا يعني اكيد ربنا يعلم ان احنا مش عارفين وكده تمام وبعدين ايه لم نفسك بقى معاك عليا اصلا يمكن اصلا ربنا بيخلص البشريه من القرف بتاعه آه بس سبحان الله شوف بقى هي بركه ان ايه المعنى جاء بعدها مباشره طب خلاص انا آه انا انا مكروب في عرض البحر بس يعني انا مكروب في عرض البحر او يجيب الكافر مكروب في عرض البحر خلاص فتعمل ايه توزن لك القصه بره لان فوائد فعلا الشيطان يجي لك يقول لك ايه لا المعاني دي ايه كبيره عليك مش بتاعتك انت لا لا مش بتاعتك مش على حالتك المكسره دي عشان كده المعنى هنا بتاع الغفور ودود ده خطير جدا رحمك الله خطير جدا ان الشيطان يجي لك يقول لك ايه هو انت هتعمل لي فيها سيدنا موسى ده هتعيش خلاص ده انت لسه نايم مع مشاكل وكنت سايب فايتك الصلاه هتعيش انت مش قايل الاذكار الصبح انت هتتنطط على ايه لا بس فعلا سبحان الله ان في لحظه هتعمل ايه تقفل حاجه المعنى ده في منتهى العظم في منتهى العظم الشيطان يعني عارف بيشتغل عليه جامد جدا جدا وربنا بينفيه كتير جدا جدا جدا معنى ان انت ايه ان انت الباب مفتوح في اي وقت وده لو ظفر الشيطان لكم فاهم الباب مفتوح في ايه في اي وقت ان انت في لحظه تقفل الصفحه القديمه وتفتح صفحه ايه جديده دي خطيره جدا معنى ده في منتهى الخطوره ان انت في لحظه تيجي اعمل ايه تقفل الصفحه القديمه وتفتح صفحه جديده ان الباب ما بيتقفلش اصلا الباب مش مقفول انت بس اللي هو كده مش مقفول ان انت مقبول على كل احوالك يا الله على العظمه مقبول على كل ايه على كل احوالك جاي موجوع مقبول مكسور مقبول مكسور كسرتك دي سبب مقبول على كل احوالك هيقبلك ما هيردكش ابدا لو انت عملت بالايه يعني بالاسباب او خدت بالاسباب اللي هو سبحانه بحمده بينصح بيها او يعني بيوصي بيها فدي ده معنى خطير جدا ومعنى مهم جدا للانسان لان احنا لا نخلو من تقلب احوال احنا ما بنستقلش على الاصل احنا بنقوم ونقعد ونقعد ونقوم ونصلح ونفسد ونعمل ونودي وبناخد قرارات منها اللي صح ومنها اللي غلط ومنها اللي احنا مسددين فيه ومش مسددين فيه احنا اللي ايه اللي الحياه مليانه احنا طول ما احنا عايشين في الدنيا ما احناش مبطلين ولذلك سبحان الله فعلا كان دي حاجات كده حضور المعالم الكبرى دي يعني يمكن ما كتير نتكلم عن الاصول الكبرى والمعالم ومش عارف الحقائق ونتكلم عن المحكمات يمكن صراحه سوره البروج من اكتر السور بتاكد على المعنى ده يعني ان لابد يكون في بروج حاضره في حياتك البروج دي حاضره في حياتك بشكل واضح وصريح فخلاصة يعني ان احنا عارفين ربنا بس في الحقيقة المعرفة دي مش مسافة انا بقول المعرفة التالفة والمسافة معرفة مش مسافة يمكن الحمد لله هي مش تالفة خلاص بس هي معرفة مش مسافة تسافنيش في الوقت ان انا لما اتحط في مشكلة الاقي ايه عليه ربنا حضر في قلبي لا يبقى فيه اشكال ولذلك بقى في معنى خطير في المعرفة معنى خطير جدا في المعرفة في تحصيل المعرفة المسافة انت تقعد تقول معرفة تالفة ومعرفة مسافة طب نجيبها ازاي بقى المعرفة المسافة دي فسبحان الله حضر الى ذهني معنى خطير جدا النبي صلى الله عليه وسلم عنه جميل جدا في اللي احنا كنا في ده تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة بس لو انت في الرخاء اشتغلت على الايه على التعرف ايه الى الله سبحانه وبحمده اذ يسعفك بقى المعرفه دي التعرف ده يعمل ايه يسعفك ان ربنا ايه يتعرف اليك في الشده بس خلاص حتى لو انت ما حضرش في قلبك ولا كلام ده هو ايه ما يسيبكش، هيتولاك بايه؟ بقصه ايه اللي انت شغال فيه في الايه؟ في الرخاء. في الرخاء هيتولاك سبحانه وبحمده. فالشغل اللي هتشتغله في التعرف ايه الى الله في الايه؟ في الرخاء، هيفرق معاك في الايه؟ في مساله الشغل، يخليها تسعفك بقى، يخلي تلك المعرفه في الحقيقه ايه؟ مسعفه. لذلك احنا هنتباين لما تيجي المصائب، ولا تيجي المشاكل، ولا تيجي التضييقات، هنتباين طبقا لايه؟ لمنسوب المعرفه ده. منسوب المعرفه ده حاضر ولا مش حاضر؟ فقال المعرفه كلمه جامعه، اسم العيله لكل ما يخص الله، معلومات بقى عن ربنا، اسماءه وصفاته، ان هو. لذلك ربنا سمى النبي، سمى التوحيد او لا اله الا الله وكلام ده، قال فاذا هم عرفوا ايه؟ عرفوا الله. عرفوا الله المعرفه العامه، او عرفوا انه الله؟ عرفوا الله اسم الله، يعني عرفوا. فاذا عرفوا انه ايه؟ انه المألوه الايه؟ المعبود، الذي لا تكون، الذي لا تكون الايه؟ الالوهيه والعباده الا له. فاذا عرفوا دي، وده اصلا ظاهر الكلام، عشان الروايات بتاعه ان يوحدوا الله، ان يشهدوا او الى شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فاذا عرفوا الله، يعني فاذا عرفوا تخبير الله، اسم الله، فاذا عرفوا انه الله، ماشي؟ اذا عرفوا انه الله، اذا عرفوا انه اسم الله، ماشي؟ واذا عرفوا خلاص بعديها بقى. وهو ده عنوان للمعرفة كلها اللي جاية بعد كده. طيب. لو دخلت غلط، يعني لو انا دخلت غلط، يعني مثلا خدت موقع مش موقعي، بس انا معتقد ان هو كده كده هيجيبني، بس مثلا دخلت موقع ايه؟ لو شئت اهلكته من قبل واياه. لا، هو بص، هو في نقطة مهمة، ان انت اصلا في عندك حاجتين. الاولى، لا هقول لك منها الاجابه هتوضح السؤال، ان انت مستصحب انه لا يقضي لك قضاء الا كان ايه؟ خيرا لك. دي خلصان مرحاك كده، البطيخه الصيف اللي في بطنك، ماشي؟ بس ايه اللي معكرها عليك؟ ايوه، خوفك من ان انت تكون ايه؟ ان انت بقى قصرت، اذنبت، فاهم، عملت حاجه فيها مشكله، فده اللي مخليها ايه؟ متعكره عليك، فتخاف انها تبقى عقوبه، ما تبقاش ايه؟ مصيبه. حلو. هم دول الامرين اللي بيتنازعوك. ولذلك انت القضيه بقى كلها في انك تعمل ايه؟ ان انت تتجاوز اللي فاتت دي، فاهم؟ تتجاوزها، اللي هي اللي انت خايف منها. واللي هيجي بقى مش مشكله، خدت طريق غلط، هيعمل ايه؟ هيردك منه، بس هيردك مرضي، هيردك بدون مشاكل، بدون خسائر، فاهم قصدي؟ هيعلمك الدرس، بس بايه؟ برفق وبلطف، مش هي يعني، فاهم؟ مفيش خسائر. انما مش لازم ان ايه؟ ان هيحصل لك اللي انت عايزه. يعني ممكن يقدر ان في مصاب انت خايف منه، شيء قلقان منه. الفكرة في ان انت تبت او انبت او استغفرت، ان هو سبحانه وبحمده ستر، لو غفر لك ستر الستر بتاع الصيام، خلاص خلاص انت هتصان من اثار ايه؟ من اثار العمايلك، عمايلنا السودة دي بقى هنصان من ايه؟ من اثارها. وهيبقى اللي ايه؟ اللي يحصل لنا، اللي يحصل لنا بقى ممكن محتاجين نتقدم، محتاجين نربى شوي، عادي بقى، بس هتبقى خير. يبقى كده هنرجع بقى للنقطة اللي ايه؟ ان هو خير. والله الطريق غلط، الطريق صح، مش ايه؟ مش فارقة كتير. ما هو برضو يمكن يعني ده من اكبر تحديات الادارة. يعني انا شخصيا لولا ان الواحد بيبقى مثلا، يعني فضلت فترة متوتر جدا جدا من ان انا يمكن ما خدتش قرار الصح اللي يخصه اسامة، يمكن ظلمت الشيخ خالد، يمكن زعلت الشيخ احمد، فاهم كده؟ لكن الحمد لله اللي رايح الواحد جدا جدا جدا هي فكرة ايه؟ فكره ان انت بتفكر لله فقط ونحيت الايه، نحيت خالص اي شيء اخر. فانت اصبحت اللي بتعمله هو محض ايه، اجتهاد في ضوء الحاجه اللي انت بتشتغلها بس. الاجتهاد ده بقى ممكن يبلك انه صح وغلط على حسب الايه، الاثار المترتبه عليه، ممكن يحصل عليه ايه، بس انت هتبقى خرجت من الايه، من الالم النفسي ده. يعني انا مثلا هفترض ان قمت خدت مثلا قرار النهارده، ترى لي يعني فكرت وقعدت واستشرت وتمام، وترى لي قرار يخص الشرح تمام، وقمت خدت القرار ده، القرار ده ممكن صح وممكن ايه غلط. لو انا خدته لايه، لله مثلا يعني، او الحمد لله مثلا، كنت متجرد عن ايه، عن حاجات كتيره، ممكن كنت انا عكس ما اريد. طيب هيحصل ايه القرار ده؟ لو اما انه يبقى صح فهيمشي وتبقى الدنيا احسن، او يبقى ايه غلط فالدنيا هتحصل لها ايه، تلعبك اكتر. فالى حد كبير هيتبين ليا الدنيا صح ولا ايه ولا غلط. انا ساعتها هعرف ان ده ما كانش الصح وما هيعملوش مره تانية، هحاول اعمل حاجه، بس انا هنا ايه، مستريح. لو بقى كانت اللقطه ان انا هنا، ان انا من الاول كذا، انا مش عارف اسامح ايه نفسي. مش صعبان عليك؟ لا. مش كذا؟ لا. مش يعني مش ايه، يعني هو ايه، كانه سؤال كده، مش حاسس بالذنب؟ لا مش حاسس بالذنب، لان الاحساس بالذنب لو انت بقى ليه، لان انا عملت اتصرفت وفقا للايه، الحاجات اللي ايه، اللي قدامي بس، المعطيات اللي موجوده عندي، صح بقى غلط مش عارف ايه، خلاص ما بقتش ايه، انت عندك الاشكال ده خالص. فبتمام يعني هو العقل وتجريد العاطفه، وسبحان الله خلاص يعني بتستريح. انما بقى لو انت خدت الطريق الغلط ده وانت ليك فيه هوا، وانت اصلا مش ايه، لا ما هو انت لازم ايه، لازم تتعاقب عشان تعرف الفرق ما بين انك تتجرد لله وان يكون هواك ايه، حاضر، عشان ما تجيش تاني تعملها تاني، عشان الالم ده يفكرك ان المره الجايه. فهو نوع من التربيه يعني، لو صح التعبير، يعني ان هو ربك نوع من الرعايه، ربوبيه، من اثار ربوبيه. بس اللقطه ان انت حتى مش هتبقى زي انك ايه، انك مذنب بقى ومش عارف ايه، عارف اقل ما فيها حتى بتبقى ريحه ضميرك، انك تبت واستغفرت وانبت وتضرعت لله سبحانه وبحمده، ريحه ضميرك شويه يعني خلاص. وفي اوقات اصلا انت بتفرح بعودتك الى الله حتى لو المشكله ما اتحلتش، بس انت بتفرح ان في شيء اضطرك انك ايه، تعود اليه سبحانه وبحمده، اضطرك ان ربك يسمع صوتك. المعرفه المسيحيه اللي مش مع ان ما عندوش رصيد، حضرتك ده كده عنده رصيد سابق، اللي ما عندوش رصيد يعني عادي، ما مفتوح له برضه. بس الله اعلم الفرق في ان يعني اعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم كلامه دقيق جدا، هل تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده، ان هو هيعرفك حتى لو انت ما لجأتلوش في الاخر يعني يتولاك. انما التاني ده هيبقى محتاج يعمل ايه، يتضرع بقى يعني الفرق ان انت مجهود اعلى يعني. لا لا، الشخص اللي هو يعني اللي انت عندك موظف، الموظف ده رصيده حلو معاك وكلام ده، فانت مهتم بيه جدا، فانت هو عرفت انه في مشكله، بتعمل ايه؟ سريع. انت بتروح تحلاه بدون ما ايه، ما يجيلك ولا يسالك ولا اي حاجه خالص اصلا ليه؟ لان انت متواصل معاه، تعرفه يعرفك وفاهم، وانت متواصل معاه اساس، فانت عارف. انما الشخص التاني ده واحد ما تعرفوش خالص، وبعدين حصل له مشكله انت اصلا ما تعرفوش، يعني انت ما فيش بينك وبينه الايه، المعرفه اللي تخليك حتى عارف انه حصل له ايه مشكله، فمش تقدر تعرف الا لما ايه، يلجا، ولما يلجا لك عادي هتحل المشكله. فهي الله اعلم فكره الايه، الولايه، ان هو فكره الولايه، ان هو مولاه يتولاه، هو انت هيدبر لك شؤونك بدون ان ايه، ان تشعر. تلاقي الامور بتتدبر كده اكتر ما انت ايه متخيل، فعلا بتتدبر الامور وربك بيحلها وبييسرها لك. في تدبيرها ده بقى، في تدبيرها يعني، هو يعني اختم بنقطه دي، من الحاجات اللي يعني اللي انت اتكلمت فيها اشرت ليها مره قبل كده، بس عايزكم تستحضروها دايما، الحياة لا تخلو من ألم، وتصالح مع الألم، تصالح مع الألم. في أشياء هي لا تقتلع منك إلا بألم، تصالح مع الفكرة دي عشان ما تعودش إيه يعني. إحنا كبشر، كبشر ردود أفعالنا في مواجهة الألم متباينة. في ناس عندهم البين ثريشولد دي قليلة، أو في ناس عندهم بين ثريشولد يعني إحساسه بالألم يعني مع أول شك الدبوس. بص الدبوس هو رايح كده هو دبوس من غير إيه، ما وصلش لسه فاهم. الحقن ما وصلش، هو بيصوت بالتهيؤ أصلا. وفي واحد الدبوس ده يخش ويدخل دبوس تاني ويدخل مسمار وهو مش ايه يعني مش حاسس بدي لسه اديتها ولا ما اديتها عشان خلصت يا عم زمان. تمام. فالناس متباينين في مساله ردود الافعال في مواجهه الايه الالم، متباينين زي ما هم متباينين كده جسديا، هم متباينين نفسيا. الالم النفسي بس فعلا متباين. في ناس لمجرد ان في مشكله جايه من بعيد قبل ما ايه ما توصل له الشرايين، اول ما الدنيا كده ايه شبوره، الله الله عملنا حادثه بشبوره، شبوره لسه يعني من بعيد هو في ايه اول ما تبقى والله اول كده. في ناس كده، ناس ما بيبطلوش قلق وتوتر واكتئابات ومش عارفه ايه، لمجرد يقعد يفتكر حاجه افتكرها بس كده، افتكر ان انا ده انا عندي كذا الاسبوع الجاي وانا لسه مش عارف ايه، اذا انا يعني هو يعني نفسيا هو من النوع ده اللي هو اول ما الابره بتقرب بس كده، اول ما بيعرف ان في ابره جايه بيجهز لها بالصوت بقى من بدري خلاص والله. وبعد كده بقى بيقعد يقشش الحاجه. وفي ناس تانية لا، الالم ده بيجي ولغايته ويتوجع منه يعني ايه يعني لا يكاد لا يشعر بالالم الا بعد الاثر. ودي سبحان الله منه كبيره، ان يجي بقى الخبطه وتيجي المصيبه وفي وقتها تلاقيه مش ايه تلاقيه متجلد جدا، تخلص بقى يتوجع جدا، يفضل بقى الوجع ده في ايه يعني فترة. وده في الطبائع البشرية يعني، في الطبائع البشرية كده، في كده في اللي هو مجرد الحاجة بتيجي وفي واحد الجرح سخن لسه مش حاسس بقى سخن بس لا اقصد في ناس كده يجي الوجع وكلام في وقت الوجع انت ما ايه ما تشوفش. زي مثلا انت هتلاقي في ولادك، في ولد مثلا لمجرد ان ايه هات العصا هتضرب ولا هتلاقيه صوته يقلب الدنيا بيعيط انك بتضرب غيره اصلا خلاص، هو راكن يعني لمجرد انك قلت. وفي واحد تمسكه وتضربه وترنه ولا اي حاجه، وبعدين يخش اوضته انهار، انهار بمعنى الكلام، انهيار انهيار يعني انهيار انهيار. في ناس كده يعني هو في الاحساس او ده جاله الالم وتمام وزي الفل، والوجع بتاعه كان امتى؟ كان بعدي، كانش خالص في اسماء. اللي اقصده ان احنا الحياه لازم نتصالح فيها مع فكره الالم، مع فكره الالم، ومع فكره ان احنا بندار بالالم. يعني بلاش الجو بتاع ليه لازم هتدار بالايه بالالم، ان تكونوا تألمون يعني لازم ايه تكون مستوعب دي انك هتدار بالالم. وبناء عليه برضو ما تنتظرش ان كل تقديرات الله الطيبة ليك تبقى امال، منها الام فهم، منها الام. تصالح مع الفكرة دي مع انها تتألم بتصرف عمله حد معاك، عشان الالم ده هيعمل ايه؟ لا هي ان شاء الله هيكون معراج لامال الاتية، خد بالك. هتتألم بغلطة غلطتها فتعيش حسرة الفوت، فاهم قصدي؟ علشان ده يبقى معراج انك ما تعيش حسرة الفوت دي مرة ايه؟ مرة اخرى. يعني لازم تتصالح مع ايه؟ مع هذه الفكرة، تصالح مع فكرة ان انت ان ربك في تدبيره ليك مش كل تدبيره هيبقى ايه؟ حاجات مبهجة ومفرحة وتبسطك. ربك مش على هواك يعني سبحان الله. لما تيجي تبص لها كده، احنا مع عيالنا اكبر يعني بص اكتر حاجه يتمناها اولادنا فيما يخص قدرتنا ليهم ايه؟ هنكون على هواهم. لكن في الحقيقه احنا مش قادرين نكون على هواهم، ما نقدرش نكون على هواهم، لو كنا على هواهم هندمرهم. فاحنا يعني امتى الواد بقى يروق وتمام زي الفل؟ لما يتصالح مع فكره ايه. انا حتى كنت كل شويه اقعد بقول لاولادي يعني حريصنا اقول له على فكره طب انا ممكن يعني كنت لسه بقول لخديجه ولا على فكره انا ممكن اكبر دماغي عنك ومعاك موبايل ولا معكيش وتدخل على انترنت وتدخليش عادي يعني عارف يعني اعرف اعمل كده ومش عارف صليت ولا ما صليتيش وقمت ولا قمتيش وتروحي مع صاحبتك يعني عادي انا اقدر اعمل كده مش صعب يعني وهبقى بابا جميل وكيوت وطيب وحلو وكل حاجه بس انا مش عارف اكون كده ولازم هخنق عليك هيبقى ممكن في مفهومك ده ان انا بخنق بس انت يعني هتستريح الحمد لله بس من تكرار الكلام متصالحه مع فكره ان انا ايه ان انا همنع حاجات فاهم انت فانت محتاج بقى في ايه في تقدير ربنا تتصالح مع فكره ان ان العطاء يبقى منع ان احيانا يديك لما يمنعك ماشي وان الوجع والالم ده معراج امل تصالح مع هذه الفكره انت تقبلها وتصالح معاها انت رحمك الله انت مراتك او عيالك اللي انت بتديرهم بيبقوا ماشيين معاك حلو قوي طول ما هم متصالحين مع فكره ايه ان انت يعني فعلا يعني مثلا الحمد لله مثلا كنت ممكن لما اعمل حاجه مثلا في حد منهم ما بيحبهاش او مش حاببها فاجي طب عبد الملك هو يعني انا عملت كده ليه اللي بابا عشان انا غلطت في كذا كذا طب حبيبي انا بكرهك لا انا عايز اذيك لا يا بابا لا لا لا بس حلا وانا بسمع منه لا ليه كده بقول هو انا ليه مش مع ربنا كده ليه مش مستحيل ربنا ايه يقضي ليه قضاء مش ايه مش خير لي ما يريدش انه يؤذيني ولا يضرني ولا يريد الله بكم اليسر ما شاء الله لعنتكم خلاص ليه انا مش ليه ما عنديش الثقه العاليه دي قوي كده في ربنا اليقين الكبير قوي في ربنا كده خلاص يخليني مطمن ان ليه حتى ما عنديش اليقين بتاع ايه فالشاهد الكلمه اللي قلتها له تقول حبيبي انت ابني انا هقبلك على كل ايه اوضاعك انا هقبلك يعني انا هقبلك يعني بس انا هقبلك على كل اوضاعك بس مش هعمل كل اللي انت ايه عايزه انت بالنسبه لي مقبول وانت عملت معاك على انك منبوذ انت بالنسبه لي ايه مقبول يعني انت هتروح من يعني نروح من بعض فين فانت ابني انا هقبلك على كل اوضاعك بس مش همشيك على كل ايه اللي انت عايزه فانا هتقل يعني في حد صلى الله قلت له حبيبي ما انت صغير وانا في سنك كنت بغلط زيك بس اهون اكيد ان انت فانا هتقبلك الشاهد هتقبلك على كل ايه اوضاعك بس برضه لازم تكون عامل حسابك ان حتى انا لو تقبلت ان انت اخطات هتقبل بس هاخد الاكشن الذي ينبغي ان ايه ان يؤخذ برضه اقول لك خلاص مش دي غلطتك شيل انت عيلتك بقى فانت يعني تفهم الكلام ده وخلي معاملتك كده ايه احسن لك يعني اريح كتير جدا فلما قعدت كده يعني اتفكر هو احنا ليه مش بنعمل كده مع ربنا بقى ليه ما عندناش الثقه العاليه دي واليقين العالي في ان ربنا لا شك يريد بنا الخير ولا يقضي لنا قضاء الا كان خيرا لنا وليه احنا برضو مش مؤمنين بفكره ان هو متقبلنا على كل ايه اوضاعنا والثالثه بقى اللي هي الشاهد ماشي ليه مش متصالحين مع فكرة ان مش معنى ان هو تقبلنا لازم ماشينا على ايه على دماغنا ليش متصالحين مع فكرة ان ممكن يحصل ألم والألم ده ايه مهم جدا وان وهتحصل اوجاع وهتحصل خيبات امل وهتحصل وخزلانات ومش عارف ليه مش متصالحين مع الفكرة دي وساعتها لو ما جاش على هوايا حس ان هو ايه مش متقبلني او ما قضاليش الخير لا تصالح مع فكرة ان الحياة دي فيها آلاء تصالح مع الفكرة دي تصالح مع ان فيها حرمان تصالح مع الكلام ده تصالح على انها انت لقد خلقنا الانسان في كبد تصالح مع ليه مع المعنى ده وافهم ان انت ايوة ربنا اراد بك الخير وربنا سيظل دائما يريد بك الخير ماشي ده دي تكون انت يعني القصة دي منتهية عندك وانه برضو يقبلك على اي ايه وضع على كل حوالك بس اللي بيعكر عليك فهم الحته دي انك تلاقي الم طب الالم جه ليه هو قابلني طب ليه بتالم ما انا هو بتالم برضو ليه لا انت خلاص لازم تكون مسؤول عن افعالك وتفهم ان هو لو ما تالمتش مش ايه فاللي هو فكرة يعني مش لازم دايما أسامحك يعني ما إيه؟ يعني ما أخدش الأكس. لازم تفهموا دي. يعني أنا مثلا أنا حسيت بها في الإدارة. إن أنا مثلا النهاردة وليكن على سبيل المثال الدكتور مصطفى بيعمل كذا كذا كذا كذا كذا. قال لي ماشي دكتور شريف أنا آسف ومش عارف إيه. أقول له حاضر دكتور مصطفى ماشي سامح. بس أنا آسف مش هتكمل في الإيه؟ في الأمر الفلاني. طب ما انا لما اعمل اعيش حياتي واجي في الاخر ايه الاقي واحد بيقول لي بقول له انا اسف يقول لي ايه يقول لي خلاص ماشي واكمل تاني. طب انا هعمل ايه عادي ما هو اللي عمل الاولاني ما يعملش تاني ليه ايه اللي هيمنع بالعكس ده ادعى انه ايه نستمر انما طالما في اكشن بيتاخد هو الانسان هيعرف ان لا معلش يعني في هو ده لمصلحه الشخص لان هو ان يعلم الله في قلوبكم خيرا ايه يؤتكم خيرا. انسان لو صادق حتى لو اتقفلت قدامه ابواب ربنا يفتح له اكتر منها بس يكون صادق زي ما قلنا النهارده صادق في توبته صادق في توبته لما يصدق في توبته لما يصدق في في في, في استغفاره وطلبه للمغفره الله في وداده يكون اعلى من وداده له الايه الاول وداده الاول له عارف مش خسره. لذلك ما تاخدكش الشفقه المذمومه لا لان تلك الشفقه المذمومه هي هتضر الشخص. مين ده تاخده لو هو صادق وصدق في توبته ربنا هيفتح له ابواب رغما عنك استفتح له تلك الايه او هاتيك الابواب. ده مهم للشخص اللي بياخد قرار انك ما تاخدكش الشفقه المذمومه كده وضميرك يوجعك قوي. ومهم للي بيتاخد قصاده قرار انه ما يعتبرش ان الدنيا ايه انتهت. لا عادي انت تتوب وتستغفر وتصلح وتحسن وتفتح لك ابواب اخرى ان شاء الله ويكون الامر افضل. فالخلاصه تصالحوا مع فكره الايه مع فكره العقاب ده والالم تصالح مع الفكره دي تصالحوا معاها عشان انت ما تبقاش ايه بس بتبقى على يقين ان ربك ما بايه ما بيبتلكش عشان يعذبك عشان يعذبك ما بيبتلكش عشان يضيعك عشان يرفعك انه مش هيحصل لك الالم اللي هو ايه يدمرك ولا الوجع اللي يكسرك لا هتبقى كلها حاجات تولربل كلها حاجات ايه متحمله كلها متحمله اللي هو بالمنطق بتاع الجماعه يقول لك الضربه التي لا تقسم ظهرك تعمل ايه تقوي بس كده اللي هو اللي احنا بنقول عليه في الطب عندنا اللي هي الساب كلينيكال دوز الجرعه ما تحت الكلينيكي اللي هو المفترض ان تدي 100 جرام 100 جرام انت اديت كام انت اديت 20 جرام 20 جرام دي بتعمل ايه بقى في الميكروب بتعطاها بتكلبزه الله كانك بتدي له مغذيات مقويات فاهم انت وهي فكره الفاكسينيشن برضو كده يعني بس هو مع الميكروب بايه بيتنمو ما يسمى بالريزيستنس ده هو مع الوقت بقى يبقى ايه مع الوقت يعمل ايه يبقى المضاد ده لو جيت حتى اديته الجرعه العلاجيه ما تعملش معاها انت هيأته فعملت تديله جرعه في جرعه في جرعه وهو عرف بقى وجهز اسلحته وجهز كل حاجه وجهز لك التوكسينز اللي تكسر الايه فتيجي مدخل له 100 جرام ولا 100 ولا خلاص اللي راح ماشي كان فيه خلص الله 100 200 300 ولا تفرق معاه هتضطر اسفا بقى انك مش عارف تروح تعمل ايه وتحاول تشوف لتسلك له سبيلا ايه اخر فهي بشكل طبيعي انت تلك الالام ما بتبقاش من النوع اللي هو ايه اللي بيكسر ظهرك بتبقى من النوع اللي ايه الذي يقوي. لذلك سبحان ربي من الواحد من انا يعني وده شيء الواحد شهده بالتجربة ان كل الالام اللي الواحد مر بيها قوت قلبه صحيح بتقوي قلبك لحاجة ايه طالما هي كانت الحمد لله في ايه يعني في ان شاء الله في انت كانت اولا في خير ولو ما كانتش في خير انت تبت انبت استغفرت اعترفت بخطأك ايا كان فربك سبحانه وبحمده اكرمك بان كل الالام دي قوت قلبك تقوي قلبك على تحمل اشياء في المستقبل. قد ارسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر.